كل من ليس يمنع نفسه عن حاضر الهوى ذاب الهوان. كل من ليس يمنع نفسه عن حاضر الهوى ذاب الهوان. من تدنى دنت به همته لو يكن عاليا بالزبرقان. كل جرح علاجه ممكن ما خال يا فتى جرح اللسان. واصحاب اللطف في كل الأمور ما لطف كل شيء إلا وزان. إنما يوقع المرء الغبي في جميع المصائب خصلتان: الطمع والتعدي للذي ليس يعنيه فاحذر يا فلان. والزام الصبر في كل الأمور صاحب الصبر في العقبى معان. لا تعادي زمانك يغلبك كن مسير يسايرك الزمان. لا تعرج على وطن وكن أينما كان عزك هو المكان. الغنى كل الغنى التقى ما سوى التقوى ففان. بالتقى يجتمع لك يا فتى في حياتك وفي الأخرى الأمان. لا يبنطك ذنبك والتزم حسن ظنك بربك كل أوان. واتبع السيئة الحسنة أبد واستعن به عليه المستعان. لا تمنى على الله المحال مطلبك منه للعصمة جنان. أنت ما دمت حيا في جهاد قم قويا اليقين ثبت الجنان. وإذا ما يقينك صح به فهو يحفظك ما قد شاك. وإذا كنت من أهل اليقين صح قدم التصوف لك وبان. يتضح سر أسرار الغيوب في القلوب والخبر عندك عيان. والكلام بعد ذا لا ينبغي مدحس هاهنا قبض العنان. والصلاة والسلام على النبي الأتمان ثم الأكملان.